ورضوانه، فذلك خير من البقاء في الدنيا وجميع حطامها الفاني. ثم أخبر تعالى لأن كل من مات أو قتل فمصيره ومرجعه إلى الله عز وجل، فيجزيه بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فقال تعالى: ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. في هذه الآيات الكريمة بعد ذكر تمحيص الله عز وجل للمؤمنين بما جرى لهم في غزوة أحد، وبعد ذكر الحكم التي أو بعض الحكم التي قدرها الله من هذا الامتحان ليبتلي ما في صدور المؤمنين وليمحص ما في قلوبهم، وبين لهم عز وجل بعد أن بين لهم عز وجل أن سبب ما وقع من فرار بعضهم يوم أحد إنما كان من الشيطان استزلهم به، أوقعهم في الزلل كسبوا ذنوبها، الذنب يجر إلى الذنب، السيئة بعدها، كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. وبعد أن بين سبحانه وتعالى عفوه عنهم الذي يدل على منزلتهم عنده عز وجل، ذكر عتبا عليهم إلا وذكر عفوه ومغفرته كما قال في الآيات الأول: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. فذكر سبحانه وتعالى فشلهم وتنازعهم في الأمر وعصيانهم، وعقبه بقوله عز وجل: ولقد عفى عنكم. وهنا ذكر سبحانه: إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، وعقب بقوله: ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. هذا دل على منزلتهم العظيمة عند الله عز وجل لسبقهم إلى الإسلام وبذلهم وتضحياتهم في سبيله سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل هو الغفور الحليم لا يعادل بالعقوبة، فليحلم ويغفر ويستر ويتجاوز ويكفر السيئات ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. وهذا الأمر حتى لا تيأس النفوس وحتى لا يوقعها الشيطان في الإحباط الذي يؤدي إلى القعود وترك العمل الصالح وترك البذل والتضحية من جديد في سبيل الله. بعد أن بين ذلك كله بين سبحانه وتعالى حال الكافرين وما كانوا عليه في الجاهلية، وهي في الحقيقة جاهلية طريقة ومنهج، وليس فقط جاهلية زمان، بل لا تزال هذه العقائد الجاهلية منتشرة في أوساط الخلق جميعا، وقد تدخل إلى بعض من ينتسب إلى الإسلام ولم يتمكن الإيمان من قلبه. فذكر الله عز وجل حال الكفار ليحذر المؤمنين منها، ذكرها بصيغة التحذير والنهي عن المشابهة. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، لا تكونوا كالذين كفروا، وهذا نهي عن مشابهة الكفار. وإن كان سبحانه وتعالى ذكر وصفا معينا في قولهم واعتقادهم، فإنه بعمومه يشمل النهي عن مشابهتهم في كل صفاتهم وأحوالهم وعقائدهم التي خالفوا فيها شرع الله عز وجل، وكل ما هو من خصائص دينهم الباطل فرع على هذا الاعتقاد وفرع على هذا الفساد في القول والعمل. وهذه قاعدة مستقرة مستمرة في الشرع في النهي عن مشابهة الكفار والمشركين، وذلك لأن تصرفات الإنسان إنما هي صورة لمعتقده، وإنما تنبع السلوكيات والأعمال عن العقيدة والفكر الذي يفكر فيه الإنسان. فلذا كان النهي عن المشابهة في الأقوال الدال على المشابهة في القلوب والاعتقادات، وكل منهم يجر إلى الآخر. ولقد كثر بيان النهي عن مشابهة الكفار ومتابعتهم على ما هم عليه من الباطل في الكتاب والسنة، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أشد تحذير عن مشابهة الكفار، قال: ومن تشبه بقوم فهو منهم، وهو في نفس الوقت ترغيب للتشبه بأهل الإيمان. وذلك أن التشبه يشمل التشبه في الظاهر والتشبه في الباطن، ولا شك أن التشبه في الباطن أخطر، أي في الاعتقادات والأعمال. والأعمال الظاهرة من أسباب الموافقة في الباطن، فإن من وافقهم في ظاهرهم انصبغ بمحبة ما هم عليه، وتدرج إلى قلبه محبة دينهم الباطل ومحبتهم، وتدرج إليه محبتهم، وصار يوافقهم في باطلهم والعياذ بالله، وربما صار يوافقهم في شركهم. وهذا التشبه في الكفار نوع من المتابعة لهم، ولقد حذر الله عز وجل من متابعة الكفار في غير موضع، وقد سبق الكلام على طاعتهم في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وفي أول السورة في الآية في قبل ذلك قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. والمتابعة أمر الله عز وجل بمتابعة الوحي المنزل، ونهى عن متابعة أهواء الذين لا يعلمون. قال عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وهذا دخل في أهوائهم كل ما يهوونه من فروع دينهم الباطل وأصولهم وأصوله. وقال سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فمتابعة أهل الكفر في الظاهر يجر إلى متابعتهم في الباطل، وهذا الذي رأيناه ويراه كل الناس، في أن من وافقهم في ظاهرهم صار يقول ويعتقد معتقداتهم الباطلة ويتكلم بكلامهم، حتى يصل الأمر إلى أن يوجد في من ينتسب إلى الإسلام ويتسمى بأسماء أهل الإسلام من يحذر والله بطريقة أشد من تحذير الكفرة من شرع الله عز وجل. فتسمع عجبا والله ممن يتسمى بأحمد ومحمد وغير ذلك، ممن يحذر مثلا ومن غبة تطبيق شرع الله عز وجل. هذا والله تجدوه على صفحات الجرائد، ما قالها الكفرة بنفس الطريقة. الكفار المعلنون بكفرهم يقولون: سوف نعترض على أن يكون الشرع مصدرا للتشريع في البلاد التي يحتلونها، إذا أرادوا النص على أن يكون مصدرا للتشريع أو المصدر الرئيسي للتشريع، فيقولون: سوف نستخدم حق النقد في ذلك ونمنع من هذا الأمر. وأما من ينتسب إلى الإسلام من أهل النفاق فلأجل المشابهة التي نبته عليها حتى شاب عليها، يحذر من مغبة محاولة أو مغبة السعي إلى تطبيق شرع الله، ومحاولة بالإسم محاولة تطبيق الشريعة الإسلامية. نعوذ بالله، هيصل الأمر إلى هذا الحد؟ كيف وصل؟ وصل من خلال التربية طويلة الأمد، وإن كان أسيادهم قد حرصوا على أن يلبس الناس كما يلبسون ويتكلم الناس كما يتكلمون، وقتل من أجل ذلك في التاريخ من قتل من أجل نزع العمامة ولبس القبعة مثلا، والناس ربما قد يعني يظنون أن هذا الأمر أمر سهل يسير، فما المشكلة في لبس القبعة ونزع العمامة؟ ولكن حقيقة من أجل أن هذا التشبه كان مقصودا، والغرض منه إنشاء جيل يدافع عن الكفر والعياذ بالله أشد مما يفعل الكفار، ويحارب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ويحارب دينه أشد مع الكفر، كان هذا الأمر وهذه الاستماتة في التشبه بالكفار وإلزام الناس بكل ما يقولون وكل ما يلبسون وكل ما يتكلمون به، طريقتهم حتى في استعمال حروف لغتهم ونحو ذلك من طرق المشابهة. ولا شك أن تشبه بالكفار في الاعتقادات الكفرية والأقوال الكفرية، تشبه بهم في الكفر كفر، وفي المعصية معصية طالما اعتقد أنها معصية. وأما أن يعتقد صحة التشبه بهم فيما هو من خصائص دينهم ومشروعية ذلك أو جواز ذلك، فهو يستحل ما قد علم بالتواتر من شرع الله عز وجل النهي عنه، فإما إن كان جاهلا أو متأولا، وإلا إذا قامت عليه الحجة. فمن استحل ذلك والعياذ بالله لحق بالنوع الأول الذي يتشبه بهم في كفرهم، وكذا التشبه بهم في شعار الكفر والعياذ بالله. ولذا قال العلماء أن من لبس زنارا في وسطه وسئل عنه، أو ربط حبلا في وسطه، أو لبس طاقية المجوس فسئل عن ذلك فأقر بأنها مثلهم، فإنه يكفر بذلك. ذكر ذلك الحنفية والشافعية في كتب الردة من كتب الفقه، وذكر موافقتهم على غير ذلك بقية أتباع المذاهب في من تشبه بالكفار فيما هو من شعار كفرهم والعياذ بالله. من ضمن هذا الأمر لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. من ضمن هذا الأمر عدم الإيمان بالقدر، عدم الإيمان لحكمة الله عز وجل وقضائه وقدره النافذ، وأن يعني يتجرأ الإنسان على ادعاء علم ما لم يعلم ما لم يكن. فالله عز وجل هو الذي علم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. والكفار بمعزل عن فهم هذه العقائد، وهم لا يدرون عن حقيقتها شيئا، فهم دائما يقترحون فيقولون لو كان كذا كان كذا، ولو لم يكن كذا لما كان كذا. وهذا افتئات على الله عز وجل. من الذي يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون؟ الله عز وجل. لا تقل لو أن فلانا لم يخرج في هذا السفر لما قتل أو لما مات، ولو أن فلانا لم يخرج في هذه الحرب أو في هذه الغزو هذه الغزوة لما قتل أو لما مات. فهذا الأمر يجعله الله في قلوبهم عقوبة لهم على كفرهم وعدم يقينهم بصفات الله، صفة العلم بما لم يكن لو كان كيف يكون، وعدم اليقين بحكمة الله، وعدم اليقين بقدرته والتي بها سبحانه وتعالى قدر المقادير التي فيها المصالح والحكم. ولذلك نبعت هذه الأقوال من الألسنة بما تشربت به القلوب من الجهل بالله عز وجل والجهل بالنفس. وكثير من الناس يكثر منهم مثل ذلك ويقولون هذه الأقوال الباطلة، لو كان كذا لما كان كذا، أو لو لم يكن كذا لما كان كذا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ولا تقل لو أن كذا وكذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. الله عز وجل جعل ذلك القول وذلك الاعتقاد من الكفرة على إخوانهم الذين ماتوا أو قتلوا في الحروب والأسفار، فيجعل الله ذلك في قلوبهم ليزدادوا حسرة. وهذا فيه إثبات قدر الله وإثبات خلق أفعال العباد. الجعل، مرتبة الجعل، المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، الخلق والجعل، ليجعل الله ذلك حسرة. من الذي يجعل الحسرة؟ نص صريح وقاطع، الله الذي يجعل ذلك الاعتقاد حسرة في قلوبهم. ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، لأنهم لم يشهدوا قضاء الله وقدره، ولم يشهدوا حكمته وعدله، ولم يشهدوا أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولم يشهدوا أن الله هو الذي يحيي ويميت، وأن العباد لا يملكون لأنفسهم شيئا. كم من المنتسبين إلى الإسلام تصدر منهم مثل هذه الكلمات، يقولون لو أن الشخص فلان لم يكن سافر أو ركب هذه السيارة لما حدثت له الحادثة، لو كان ما ركب هذه الطائرة، ما ركب هذه السفينة، لو كان ما حضر هذا اللقاء، لو كان كذا. تجد هذا كثيرا جدا. حذرنا الله عن مشابهة هؤلاء، وعن أن نقع في موافقة هؤلاء الكفار الذين قالوا هذه الأقوال عن إخوانهم الذين ماتوا وقتلوا في التجارة والغزو إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، حذرنا الله من مشابهتهم. فيجب على المسلمين أن يحذروا من ذلك، وأن يشهدوا عند نزول المصائب قدرة الله عز وجل وقضاءه النافذ، ويجب عليهم أن يشهدوا حكمته ويشهدوا خلقه، وذلك من أعظم أسباب الروح والراحة عند المصائب. إذا شهد الإنسان قضاء الله عز وجل وقدره، شهد أن الله هو الذي يحيي ويميت، فإنه يستريح ويطمئن قلبه بالله سبحانه وتعالى بذكره عز وجل، ويزول عنه ألم المصيبة بشهود أن الله يحيي ويميت، وهي حقيقة يقينية لكل متأمل. فالله عز وجل هو الذي أوجد الحياة على ظهر هذه الأرض، وهو الذي أوجد الحياة في هذه الأجساد، ما أوجدناها في أنفسنا بالقطع واليقين، ولا أوجدها آباؤنا ولا أمهاتنا فينا، بل خلقت هذه الأجساد ونفقت فيها الأرواح من غير إرادة أحد، وإنما تسبب ضعيف أضعف شيء في هذه المسألة زواج الأب والأم، ولا يملكون غير ذلك. فالله يحيي سبحانه وتستمر الحياة كذلك، فبيد من أن يدق القلب، وبيد من أن يجري الدم في العروق دون أن يخرج منها؟ لو خرج الدم من عروقنا في المخ، في القلب، في أي جزء من الأجزاء، يقع نزيف، من الذي يحفظ هذه العروق حتى يجري فيها الدم؟ الله الذي يبقيها كذلك، وهو إذا أمر خرج الدم من العروق، إذا أمر توقف الدم عن ذلك. حصلت جلطة مثلا في أي مكان، من يملك عباد الله؟ الله يقينا وقطعا لا يولد، حتى لا يولد كافر يعقل شيئا إلا ويقر بهذه الحقيقة أن الله الذي يحيي ويميت. فالأسباب الظاهرة من حادثة، من قتل فلان، من حرب ونحو ذلك، هي أسباب، وغيرها أضعف مضاعفة، كل بيد الله عز وجل. إذا شهد العبد ذلك وأن الأمور كلها من عنده عز وجل، استراحت نفسه واطمأنت، وعلم أن الأمور كلها بمقدار، وكل شيء عنده بمقدار، وهنا لا يبزع ولا يتحسر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ولذا يحصل له الصبر الذي يكون معه الفرج، وعلم أن النص مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. قال: ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. نعوذ بالله من هذه الحسرة، عندما يجهل الإنسان عقيدة القضاء والقدر، عندما يعتقد فيها الاعتقاد الفاسد، عندما يدعي علم ما لم يكن، لو كان كيف يكون، فيقول لو لم يكن كذا لكان كذا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، فعند ذلك يتحسر ويزداد حسرة. الله الذي جعل تلك الحسرة في قلبه، لماذا؟ عقوبة له على جهله وضلاله في قضية القضاء والقدر، وفي مسألة الإيمان بالقضاء والقدر. ومن والله عز وجل قد قسم الأمر قسمة عدل وحكمة، فجعل الروح والفرح مع الرضا واليقين، وجعل السخط والجزع، وجعل القلق والجزع والاضطراب مع السخط وعدم الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. فكل من رضي بقضاء الله عز وجل يفرح، وكل من سخط قضاء الله ولم يشهد قدرته سبحانه وتعالى أصابه من الهم والغم والحسرة ما لا يعلمه إلا الله. والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. بعد أن نهاهم عن مشابهة الكفار، أخبر أنه بصير بما يعملون، فلو شبهتم الكفار فهو عز وجل يجازيكم على عملكم، وهو سبحانه وتعالى مطلع على أعمال العباد، بصير بها سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل مبينا فضل من قتل في سبيله، وأن هذا القتل في الحقيقة إنما هو حياة وفوز ونعيم. فقال: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. فرق بين القتل والموت، وذلك أن القتل هو أن يصيبه الكفار بأسلحتهم وأن يقتل في المعركة، وأما الموت فهو أن يكون في طريق غزوه ذاهبا أو راجعا فيموت، بأي سبب خارج عن المعركة، وهذا يقع كثيرا، وهو مات في سبيل الله. وكل من خرج في طاعة الله سبحانه وتعالى يرضي ربه عز وجل فهو في سبيل الله. فإن خرج مثلا في الحج أو العمرة ومات فهو في سبيل الله، مات في سبيل الله. وإذا خرج في طلب العلم أو في نشره وتعليمه أو في الدعوة إلى الله عز وجل فهو في سبيل الله. وكل من خرج في طاعة الله ومرضاته فهو في سبيل الله. فإن مات في سفره أو في عمله ذلك فهو في سبيل الله. فلما يعني يظهر هنا أنه قدم سبحانه وتعالى القتل في هذه الآية على الموت، والتي بعدها مباشرة قدم الموت على القتل. قال ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. والله أعلم أن تقدم لشرف القتل في سبيل الله فهو أعلى أنواع الشهادة وأفضلها، وهي وهذا أقرب إلى المغفرة والرحمة من الله عز وجل، وهذا أوفق للسياق، لأن الواقعة كانت قتل من قتل من إخوانه في غزوة أحد، فقدم القتل لشرف المقتولين وشرف من يقتل في سبيل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الموت أو أفضل الشهادة قال من أو أفضل الشهادة قال من أهريق دمه وقتل جواده، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعقر جواده، من أهريق دمه وعقر جواده، فهذا أفضل القتل، وكما قال ابن مسعود وأفضل الموت قتل الشهيد، أو كما قال رضي الله تعالى عنه، فأفضل الموت الشهادة في سبيل الله قتلا. وإن كانت هناك أنواع من الشهادة أخرى، من مات في سبيل الله فهو شهيد، ولكن القتل أعلى أنواع الشهادة فذكره أولا. وأما في الآية الثانية فهي ليست لبيان الترغيب، وإنما لبيان أن الكل راجع إلى الله محشور إليه، والموت أكثر في رحيل العباد عن هذه الدنيا من القتل، فالقتل أقل من الموت في ما يقع للبشر، فأكثر أسباب الرحيل عن الدنيا الموت أكثر من القتل. فبدأ به فقال ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، لأنه الواقع أكثر. لما كانت الآية ليست في الترغيب في القتل في سبيل الله وبيان فضل الشهداء، وإنما بيان أن الجميع من مات ومن قتل محشور إلى الله، راجع إلى الله سبحانه وتعالى. والله أعلى وأعلم. والتأكيد باللام ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة، تأكيد على حصول المغفرة للشهيد كما في الحديث الصحيح، يغفر الشهيد مع أول دفعة من دمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمغفرة من الله ورحمة. وتخصيص المغفرة لأنها من الله والرحمة كذلك، وهذا لبيان شرف هذه المغفرة وبيان سعتها، و ذلك أنه إذا تفضل الله عز وجل بها فهو الكريم المنان سبحانه وتعالى، فإذا أعطى كان عطاؤه أوسع عطاء، وكانت رحمته أوسع رحمة، لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون من الدنيا. ولا شك أن حياة الشهيد عند الله عز وجل وحياة من مات في سبيل الله عز وجل عنده سبحانه وتعالى أفضل من كل ما يجمع الناس من حطام الدنيا التي يرحلون عنها ولا بد. ولذلك كانت الآية الثانية ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فيه ضرورة يعني ترك الدنيا وضرورة الرحيل عنها، ففيه أعظم تجهيد في أن يجمع الإنسان حطام الدنيا. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، من يعود عليه الضمير أطلقه، يجمعون كل أهل الدنيا، كل أهل الدنيا يجمعون كل ما يجمعه، من يجمعها من مؤمن ومن يجمعها من كافر ومن يجمعها من منافق، كل ما يجمع الناس في هذه الدنيا المغفرة والرحمة من الله خير منه. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، ذكر الحشر في هذا المقام فيه الوعيد الشديد، فيه التخويف من الله سبحانه وتعالى وحال الناس عندما يحشرون إلى الله أمر التذكير بالآخرة من أعظم ما يحتاجه المؤمن. ثم ذكر سبحانه وتعالى منته على المؤمنين بأخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان لينا معهم على الدوام، وذلك برحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا من يعني حسن الترتيب، وذلك أن بعد ذكر التحذير من مشابهة الكفار وذكر فضل الشهداء وذكر الحشر إلى الله عز وجل، ذكر صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي هي بها وبرحمة الله التي وفقه لهذه الصفات، ارتفع المؤمنون عن الحضيض الأسفل الذي كانوا فيه قبل الهداية به صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يمن الله عز وجل عليهم ببعثته. ذكر سبحانه وتعالى هذه الصفات العظيمة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أنها من رحمة الله. قال فبما رحمة من الله لنت لهم، وما هنا زائد إعرابا كما هي ما في إنما، إنما الماء التي في إنما زائدة في الإعراب بمعنى ما أقصد أنها إنما تضاف للكلام أحيانا للتوكيد وللحصر. فبرحمة الله لنت لهم، وما التي في بما، فبما رحمة من الله التي دخلت على الباء هي أيضا للتوكيد، والله أعلم وأعلم. فبما رحمة من الله أي فبرحمة من الله لنت لهم. يقول ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه وعلى المؤمنين فيما ألان به قلبه على أمته المتبعين لأمره التاركين لزجره، وأطاب لهم لفظه، أطاب لهم منطقه كلامه ونطقه، فبما رحمة من الله لنت لهم، أي أي شيء جعلك لهم لينا لولا رحمة الله بك وبهم. وقال قتادة فبما رحمة من الله لنت لهم، يقول فبرحمة من الله لنت لهم، وما صلة، صلة التي يقولونها زائدة موصولة في الكلام، تصلها بالمعرفة كقوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قسية، أي فبنقضهم، وبالنكرة كقوله عما قليل، عما قليل يعني عن إيه؟ عن قليل، ودخلت ما عليها. وهكذا ها هنا قال فبما رحمة من الله لنت لهم، أي برحمة من الله. وقال الحسن البصري هذا خلق محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله به. وهذه الآية الكريمة شبيهة بقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. هذا من أعظم ما هون عليهم مصيبة أحد، ولود النبي صلى الله عليه وسلم للرحمة واللين والرفق التي كان عليها صلى الله عليه وسلم هذه الأخلاق. روى الإمام أحمد عن أبي راشد الحبراني قال أخذ بيدي أبو أمامة الباهلي وقال أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا أمامة إن من المؤمنين من يلين لي قلبه، من يلين لي قلبه. تفرد به أحمد. لين القلب أصلا هو وحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولين المعاملة من علامات الإيمان، والله أعلم. ثم قال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، والفظ الغليظ، والمراد به هنا غليظ الكلام لقوله بعد ذلك غليظ القلب، فالفظ الشديد في المنطق، وغليظ القلب القاسي القلب، أي لو كنت سيء الكلام قاسي القلب عليهم لانفضوا عنك وتركوك، ولكن الله جمعهم عليك وألان جانبك لهم تأليفا لقلوبهم، كما قال عبد الله بن عمرو إني أرى صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة في التوراة يعني، التي كان قد أدرك زميلة أو زميلتين منها ومن غيرها من الكتب. قال إنه ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق. صخاب كثير الصخب الصياح يعني، لا يصيح في الأسواق، ولا صخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، صلى الله عليه وسلم. وهذه في الحقيقة أخلاق يجب أن يقتدي بها، أو يشرع أن يقتدي بها كل مؤمن وكل داعية وكل إمام وكبير في المقام الأول، كل أب ومربي وكل أم كذلك، وكل من جعله الله عز وجل مسؤولا عن توجيه غيره وتربيته، كل معلم ومدرس وكبير في قومه، كل إمام، كل رئيس وملك وزعيم، فلا بد أن يتحلى بهذه الصفات. والداعي إلى الله عز وجل يشمل كل من وجه غيره ودعاه إلى الله ولو كان شخصا واحدا. قال ابن كثير: وروى أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل التلمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني بمداراة الناس كما أمرني بإقامة الفرائض. حديث ضعيف، قالها حديث غريب، هذا الحديث لا يصح، ضعف الشيخ الألباني. قال: ولهذا قال تعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. المعنى المداراة ليس بمعنى المداهنة، ولكن معنى لين الكلام فيما أذن الله عز وجل فيه. قال: ولهذا كان رسول الله قال ولهذا قال تعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الأمر إذا حدث خطيبا لقلوبهم، ليكون أنشط لهم فيما يفعلونه، كما شاورهم يوم بدر في الذهاب إلى العير، فقالوا: يا رسول الله، لو استعرضت بنا عرض البحر لقطعناه معك، ولو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك، ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ولكن نقول: اذهب فنحن معك وبين يديك وعن يمينك وعن شمالك مقاتلون. وشاورهم أيضا أين يكون المنزل، حتى أشار المنذر بن عمرو المعتق ليموت الملقب بذلك يعني، التقدم إلى أمام القوم. وشاورهم في أحد في أن يقعد في المدينة أو يخرج إلى العدو، فأشار جمهورهم بالخروج إليهم فخرج إليهم. وشاورهم يوم الخندق في مصالحة الأحزاب بثلث ثمار مدينة عامئذ، فأبى ذلك عليه السعدان، سعد بن معاذ وسعد بن عمادة، فترك ذلك. وشاورهم يوم الحديبية في أن يميل على ذرار المشركين المعاونين لقريش يعني، فقال له الصديق: إنا لم نجئ لقتال أحد، وإنما جئنا معتمرين. فأجابه صلى الله عليه وسلم إلى ما قال. وقال صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك: أشيروا علي معشر المسلمين في قوم أبنوا أهلي ورموهم، بمعنى رموهم بما ليس فيهم، وأيم الله، أي ويمين بالله، أيم الله ما علم، وأيم الله ما علمت على أهلي من سوء، وأبنوهم بمن رموه بمن، والله ما علمت عليهم إلا خيرا. ما يعلم خيرا على ما يعلم إلا خيرا على أهلي وعلى الرجل الذي اتهم به صفوان بن معطل رضي الله عنه. قال: واستشار عليا وأسامة في فراق عائشة رضي الله عنها، فكان صلى الله عليه وسلم يشاورهم في الحروب ونحوها. وقد اختلف الفقهاء هل كان ذلك واجبا عليه أو من باب الندب تطييبا لقلوبهم. كان ابن كثير يختار ليه الثاني، لذلك قال كان يشاورهم تطييبا لقلوبهم، إذا حد تطيبا لقلوبهم. وهذا الأمر فيه نظر، فظاهر الأمر الوجوب، وقد أمر الله عز وجل به: وشاورهم في الأمر. وهذا استخراج أوجه الرأي، وقد قال صلى الله عليه وسلم للمنذر بن عمرو لما سأله: يا رسول الله، هذا المنزل منزل أنزلكه الله في غزوة بدر، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فهو الأمر بالاستشارة بالمشاورة، لكي يستخرج منهم الآراء الصحيحة ونحو ذلك، وليكون قدوة لأمته من بعده صلى الله عليه وسلم في التشاور فيما يقع من أمور مهمة. فإذا كان هو عليه الصلاة والسلام يشاور مع استغنائه بالوحي، وأن الوحي يمكن أن ينزل عليه يبين له الأمر، ومع ذلك فقد أمره الله بالمشاورة، فغيره ممن لا وحي عليه أولى بالمشاورة. قال ابن كثير رحمه الله على يعني هل كان ذلك اختلف الفقهاء هل كان ذلك واجبا عليه أو من باب الندب تصيبا لقلوبهم على قولين. وقد قال الحاكم في مستدركه رواه بسنده عن ابن عباس في قوله تعالى وشاورهم في الأمر قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، أي شاور أبو بكر وعمر، ثم قال صحيح عن شرط الشيخين لم ولم يخرجه. وكذا رواه الكلبي عن أبي صالح ابن عباس قال نزلت في أبي بكر وعمر وكان حواريي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيريه وأبوي المسلمين. أبوي المسلمين لأن كل منهما ابنته أم المؤمنين، فهما أبوي المسلمين. فقد روى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن غن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما، في السنة شهر بن حوشب ضعيف الحفظ. وروى ابن وردويه عن علي بن أبي طالب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزم فقال مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم، مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم. وقد قال ابن ماجة بسنده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن أي قد وضعت في عنقه أمانة. وروى أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي، هذا رواه أبو داود والنسائي والترمذي بأحسن بأبسط من هذا. وروى ابن ماجة عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن. وروى أيضا أبو بكر بن أبي شيبة ابن ماجة عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه، ضعفه الشيخ الألباني لكن المعنى صحيح. قوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله، أي إذا شاورتهم في الأمر وعزمت عليه فتوكل على الله فيه، إن الله يحب المتوكلين. وقوله إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون، هذه الآية كما تقدم من قوله وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ثم أمرهم بالتوكل عليه فقال وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه الآية الكريمة فيها جمل من القواعد المهمة والأحكام العظيمة، أولها كما ذكرنا صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لين القلب إنما هو لين الجانب وحسن الرفق بالمسلمين إنما هو بسبب رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل أيضا على خلق أفعال العباد، لأن الآية كما ذكرنا فبرحمة من الله معناها فبرحمة من الله لينت له. فمن كان لين الجانب على المسلمين رقيقا رحيما رفيقا فهذا من علامات أولا إرادة الله سبحانه وتعالى به الرحمة، رحمه الله فجعله لينا، ومن علامات اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ألين الناس وأرفقهم، وذلك امتثال منه عليه الصلاة والسلام لما أمره الله عز وجل به ولما وصفه به عز وجل قبل أن يوجد صلى الله عليه وسلم نبيا على ظهر الأرض، وإنما كان ذلك كذلك لأنه سبب من أسباب قبول دعوة الحق. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرفق بالمسلمين، وكان صلى الله عليه وآله وسلم إنما ينتقم لله عز وجل لا يغضب لنفسه ولا ينتقم لنفسه، وكان أرفق الناس كما ثبت في قصة ذلك الأعرابي الذي دخل المسجد فأناخ بعيره وقال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، فقد تحجرت واسعا. انظر كيف يرفق به مع جهله الفظيع الذي يكاد يشبه به أن يكون أجهل من بعيره. لذلك قال: أترون هذا أفقه أم بعيره؟ هذا أمر شديد أن يجعل الرحمة خاصة به وبالنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. ثم مال إلى ناحية المسجد فتبول في المسجد، فأما الصحابة أن يقعوا لأنه يعني أغاضهم أولا، يعني كيف هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين صحبوه كل هذه مدة والرجل يريد أن يخرجهم من رحمة الله. ثم ثانيا أنه تبول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني هذا يكفي لأن يوقع به فعلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجرموه، لا تقطعوا عليه بوله، دعوه، يعني مع أنه سوف يكمل البول في المسجد، ولكن لأنه إذا أزرم، إذا قطع بوله فإنه يتضرر هو ويتضرر المسلمون من حوله الذين يترشش عليهم البول ويفتن ويتزدد اتساع، يعني تزداد النجاسة في المسجد وأنواع من المفاسد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجرموا. فلما قضى بوله قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا القدر، إنما هي للصلاة ولذكر الله وتلاوة القرآن. ثم أمر بذنوب من ماء فصب على بوله صلى الله عليه وسلم. فأي رفق يعني أعظم من هذا. وكما في حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه لما تكلم في الصلاة، وكان لا يدري، كان وقف في الصلاة ولم يعلم نسخ الكلام، نسخ جواز الكلام في الصلاة، فعطس رجل بجواره فقال: يرحمك الله. فنظر الناس إلي فقال: ويح أمي، ما لكم تنظرون إلي هكذا؟ قال: فضربوا على أفخاذهم. قال: فعلمت أنهم يسكتونني لكني سكت، أي فسكت. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فوالله ما رأيت معلما أفضل منه، والله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي لذكر الله وتلاوة القرآن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهو صلى الله عليه وسلم استجلب بالرفق واللين والرحمة قلوب أعدائه كما استجلب قلوب أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. وكان لينه ورفقه بالناس من أسباب دخولهم في الإسلام. فهو صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح أطلق أهل مكة وقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم، فابن أخ كريم صلى الله عليه وسلم. فقال: فلو أمر بقتلهم جميعا لقتلوا عن أخيهم، وقد ملكهم صلى الله عليه وسلم وقد فعلوا به ما فعلوا، ومع ذلك قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وفي غزوة حنين بعد أن جمعت له يعني هوازن كل ما تقدر عليه وحاربته ونصره الله عز وجل عليهم وتمكن من رقابهم وذرياتهم ونسائهم وأموالهم، ومع ذلك من عليهم بالذرية والنساء وأطلقهم لله سبحانه وتعالى. وكان أيضا ثمامة بن أثال رضي الله تعالى عنه من أسباب دخوله في الإسلام ما كان من لين النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته، قد أثرته خير المسلمين وهو في طريقه إلى العمرة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بربطه في سارية من سوار المسجد ليريه في الحقيقة مجتمع المسلمين عن قرب، لأنه كان قد يعني لبس عليه الأمر وكان صار أبغض شيء إليه الإسلام والنبي عليه الصلاة والسلام والمدينة المنورة. فكان بسبب الدعاية الكاذبة، بسبب الدعاية الظالمة التي أرته مجتمع المسلمين على غير حقيقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لربطه أتاه في اليوم الأول فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمنن تمنن على شاكر، وإن تسأل تعطى منه ما شئت. سيد بني حنيفة كان ثمامة بن أثال سيد قومه، فمتوقع ماذا يصنع وهو أشد الناس بغضا للنبي عليه الصلاة والسلام وللإسلام وللمدينة، وحرب على الإسلام وأهله في ذلك الوقت، توقع القتل. فقال: إن تقتل تقتل ذا دم، يعني دمه ذو شأن، يعني يغتبط بقتله ويستشفى من الغيظ بقتله. يذكر أن قتله أمر كبير يعني. وإن تمنن تمنن على شاكر، يعني سوف أعرف لك هذا الأمر، وإن تسأل المال تعطى منه ما شئت، يعني مستعد يدفع أي مال وكل ما يريد لكي يطلق ويرد عن الأسلام. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعني ينضج بعد حب الإسلام في قلبه. فتأتاه في اليوم الثاني فقال: ما عندك يا ثمام؟ فقال: عندي يا محمد ما قلت لك، إن تمنن تمنن على شاكر. مرة ثانية تغير حاله، يوم واحد بدأ يتغير، ذكر المن أولا قبل ليه؟ قبل القتل. قال: إن تمنن تمنن على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا ذنب، وإن تسأل المال تعطى منه ما شئت. في اليوم الثالث أتاه فقال مثل ما قال في اليوم الثاني، وأجابه ثمامة بنفس الرد. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم التغير الذي عنده، فقال: أطلقه ثمامة. فانطلق ثمامة بن أثان رضي الله عنه إلى أقرب نخل بجوار المسجد فاغتسل، ورجع إلى المسجد فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فقال: يا رسول الله، والله ما كان من وجه أبغض إلي من وجهك، فأصبح أحب الوجوه إلي، وما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح أحب الدين إلي، وما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح أحب البلاد إلي، صلى الله عليه وسلم. انظر كيف أثمر اللين وكيف أثمر الخلق الحسن. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني شديد الرفق في معاملته بالخلق. كان ابن عمه سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، وكان من أشد الناس هجاء للنبي عليه الصلاة والسلام، والهجاء في الشعر شديد عندهم. وكان أحد بني عبد المطلب الأخلاء الذين ما ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أن عامة بني عبد المطلب كانوا مناصرين مؤمنهم وكافرهم للنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا مناصرين مؤمنهم وكافرهم للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن أبو سفيان ابن الحارث كان من أشد الناس عداوة. وتأخر إسلامه 20 سنة، أسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قادم إلى مكة لفتحها عام الفتح قبيل فتح مكة، فأدركه النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، فأعرض عنه عليه الصلاة والسلام لما كان يجد من أذى منه وهجاء وشدة. فشكى أبو سفيان بن الحارث لابن عمه علي بن أبي طالب من أخبر الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وبخلقه الطيب الحسن، فقال: ائته من قبل وجهه وقل له: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فإنه لا يرضى أن يكون أحدا أحسن مردودا منه، إنه لا يرضى أن يكون أحدا أحسن مردودا منه. فأتاه من قبل وجهه وقال: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فأقبل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أقبل عليه وقال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وكان بعد ذلك يدنيه ويقربه ولا يحجبه صلى الله عليه وسلم، ويقول: عسى الله أن يجعل منه خلفا لحمزة. ولما مات قال لبنيه: لا تبكوني، فوالله ما علمت أني أذنبت ذنبا منذ بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال رضي الله عنه. وكان لا ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حياء وهيبة له صلى الله عليه وسلم. فكان هذا اللين وهذا الحسن في الخلق من لين النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب يعني إقبال القلوب عليه عليه الصلاة والسلام. فكل داع وكل مربي وكل أب وكل معلم ينبغي أن يلحظ هذا الأمر: إذا أردت أن ترحم فاجعل في قلبك اللين والرحمة، اجعل في القلب ذلك، استعمله، والله هو الذي يجعله في قلبك برحمته. ومن وجد من نفسه غلظة وفظاظة وشدة فليقوم نفسه وليصلحها حتى يعامل المسلمين بالخلق الحسن الطيب، ولا يشدد عليهم فيشدد الله عز وجل عليه. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب. أمرين لابد من الحذر منهم: الفظاظة في الكلام والغلظة في القلب القسوة، حتى لا يشعر بآلام المتألمين ولا يعني رقة لحالهم. والفظاظة في الكلام، الغلظة والشدة واستعمال الألفاظ الحادة والطريقة الحادة في الكلام، كل هذا من أسباب نفرة القلوب. ولذلك الداعي إلى الله عز وجل إذا وجد نصرة من الناس عن دعوته فلينظر أولا ربما كانت في صفاته أو إذا وجد كما ذكرنا كل مربي وكل معلم وكل من جعل قائدا لغيره ومسؤولا عنه إذا وجد بعدا في القلوب عنه وعدم استجابة له فربما كان يأمر بباطل فإن ذلك أول ما يجب البحث عنه يعني يلزم أنه إذا لأن النفوس تنفر من الباطل لأن الله فطر القلوب على أن تميل إلى الحق وأن تعرض عن الباطل وهذه الفطرة الإنسانية أن الباطل عندها مر ولا يسوغ إلا بشيء من الحق يخلط به فيقبل عند ذلك لكن الباطل الصرف دائما مردود ولذلك النفوس يعني تجد نفرة من الباطل فربما كان في دعوته شيء من الباطل أدى إلى النفرة لينظر في هذا أولا فإذا لم يجد ذلك بأن وجد ما يدعو إليه موافقا للكتاب والسنة وموافقا لدعوة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه أجمعين فلينظر ثانيا في صفة نفسه فربما كانت الفظاظة والغلظة من أسباب انفضاض الناس عنه من أسباب انفضاض الناس عنه لأن الله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام وهو خير الخلق وهو يعني الذي المعصوم عن أن يدعو إلى الباطل قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاجتماع القلوب على الرحيم على الرؤوف على الرفيق على الرقيق لأن الله عز وجل قد مدح الرفق وأحبه إن الله يعطي على إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف فالرفق لا يكون في شيء إلا زانة ولا ينزع من شيء إلا شان وليس معنى ذلك عدم استعمال الشدة في موضعها ينتقم لله عز وجل ويؤدب و يعني لكن بالقدر الذي يصلح ولا يفسد والذي يكون لله لا للنفس فكم من المؤدبين والمربين والأئمة والحكام وغيرهم ممن ينتصر لنفسه وممن يعاقب لحظ نفسه لا لحظ المربى والمرؤوس والمعلم إنما العالم الرباني الذي يقتدي بالأنبياء إنما يفعل ما يفعل من ذلك إصلاحا لمن معه وليس انتقاما أو يعني لكي يشفي غيظ نفسه فلا تتصرف مع من ولاك الله عز وجل عليهم بشفاء غيظ النفس والانتصار لها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتقم نفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمة الله لم يضرب صلى الله عليه وسلم بيده قط خادما ولا امرأة ولا دابة إلا أن ينتقم لله عز وجل صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام قال عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم يقول لها الصفات أنه الصفات اللازمة أن يتشبه به فيها عليه الصلاة والسلام العفو لا يبحث عن الزلات إذا وجدها تجاوز عنها يتغافل عن كثير منها ويعفو ويصفح وليس أنه دائم التبكيت على الأخطاء ودائم التبكيت على الزلات وإنما هو كما ذكرنا يتغافل عنها وإذا وجدها أو ظهر عليها عفى عن كثير فاعف عنهم واستغفر لهم يدعو لهم بالمغفرة والدعاء والاستغفار من أعظم أسباب زوال المحن لأن الذنوب هي سبب الشقاء الذنوب هي سبب البلايا والذنوب هي سبب التعاسة في هذه الحياة فيعرف هو ذلك في من يربيهم ويوجههم فهو يستغفر لهم فإن الله إذا غفر لهم عافاهم وعفى عنهم وأزال عنهم الكرب وأزال عنهم السوء والبأس فهذا حال الناصح الشفيق الذي يعرف أسباب البلايا والمحن ويستغفر الله لنفسه ولإخوانه وللمؤمنين وشاورهم في الأمر هذا من واجبات الإمام وقد نقل القرطبي الإجماع على وجوب المشاورة على الإمام الخلاف المذكور في وجوب المشاورة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس في حق غيره الخلاف في غيره غير وارد، إنما الخلاف في حق النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر أن المشاورة كانت واجبة عليه، لأنه كان يتولى إمامة الأمة، ولا بد أن يكون قدوة صالحة لأسوة حسنة صلى الله عليه وسلم لغيره، فكيف يقتدون به إذا لم يكن هو ممتثلا بهذا الأمر؟ وظاهر الأمر الوجوب، وليس هناك من دليل على جواز ترك المشاورة. أما غيره فقد قال عز وجل: وأمرهم شورى بينهم، وهذا الأمر أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام، وشاورهم في الأمر غيره ألزم به وأوجب عليه، فيجب على الإمام وعلى كل من ولي ولاية للمسلمين أن يشاور أولي العزم وأولي الرأي ويستخرج الرأي الصواب منهم، هذا هو الواجب عليه. ونقل القرطبي أن من ترك مشاورة أهل الحل والعقد، مشاورة أهل الرأي والعلم، وجب عزله، ولكن طبعا إذا لم يترتب على ذلك مفسدة. وهذا الأمر وهو أمر المشاورة واستخراج الرأي من أولي العلم، من أهل العلم ومن أهل الخبرة في كل أمر من الأمور، فأهل الخبرة في الحروب يستشارون في أمر الحروب، وأهل الخبرة في السياسة وما يلزم من أمور الناس، كما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا شاور أبا بكر فيما يصنع في، أو قال: ما ترون سواء أصحاب فيما يصنع، هل يميل على ضرر المشركين وأم يستمر في عمرته، فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أهل الرأي. وكذا مشاورة أهل العلم، كان عمر رضي الله عنه يجمع أهل بدر ويجمع مهاجم الأنصار إذا نزلت بالناس مسألة، وكان يشاور كبار الصحابة من أهل العلم، وليس يعني أهل المشاورة هم يعني الدهماء ولا الجهلة ولا الكفرة ولا المنافقين، ولذلك لا يكون أهل الفسق أهل مشورة، ولا يكون أهل الفساد والنفاق أهل مشورة، وإنما أهل المشورة هم أهل العلم وأهل الرأي وأهل الخبرة في المجال الذي يستشارون فيه. وترك المشاورة من أسباب يعني فساد الأمة، وفعل المشاورة من أعظم أسباب استخراج الآراء الصحيحة، والإمام مجتهد ينظر بعد ذلك فيما يشير عليه أهل الرأي. وعامة ما شاور النبي صلى الله عليه وسلم فيه كان يأخذ بقول عامة أصحابه، ولكن هذا الأمر ليس بملزم، فالمشاورة الأمر بها طلب الرأي، يشاورهم أن يطلبوا رأيهم، أما أن يتبعهم أو يتبع أغلبيتهم فهذا الأمر ليس عليه دليل من الكتاب أو السنة أنه يلزمه اتباع ذلك، ولا يسعه مخالفة الأغلبية، كما استقرت عليه نظم الغربية في الديمقراطية في غيرها. الخير الذي عندهم عندنا أضعافه بحمد الله عز وجل، وهو أمر المشاورة. أما رأي الأغلبية فهذا الأمر إنما يمكن أن يكون ملزما في غياب الإمام وليس في حضوره مع اجتهاده، إذا كان غائبا أو كان يغيب اجتهاده عن أمر ولا مرجح عنده، لا يستطيع الترجيح لكونه ليس من أهل الخبرة في هذا المقام في مقام معين، فهنا يمكن أن يؤخذ بالأكثر اعتبارا بقول عمر عنه في أهل الشورى أنه إن اجتمع أربعة منهم على رجل وخالف اثنان فليؤخذ برأي الأربعة، والله أعلى وأعلم. ولكن هذا الأمر ليس لازما مع اجتهاد الإمام، فإن العبرة ليست بالأكثر على الدوام، هذا الأمر ما دخل إلى يعني أهل الإسلام إلا بسبب التأثر بالمناهج الغربية في قضية المشاورة أنه الاعتبار بالأغلبية. وكما ذكرنا هناك فرق يعني في بين المشاورة في الإسلام وبين الأمر عندهم، وهو أن الأمر عندهم مردود إلى الكل، إلى الجهلة والعوام الذين لا علم لهم بأمر من الأمور، ربما يستفتون حتى في التزام الدين في تطبيق الشرع، وهذا أمر لا شك في عدم جوازه أن يستشار الناس جهالهم وعلماؤهم في كل أمر من الأمور، واستشارتهم في التزام الدين أمر لا يحل لأحد، فإن إلزام الناس بدين الله عز وجل أمر حتم على كل مكلف. وكذلك يستشيرون الكفار والنساء وهذا أمر غير صحيح. نعم قد تستشار النساء في بعض الأمور ولا مانع من الأخذ برأيهن، ولكن ليس هذا أمرا ملزما، وفي كثير من الأمور المهمة لم يرجع إلى النساء. فأما أهل الذمة فلا نزاع بين أهل العلم في المشاورة، وإنما قد يحتاج إلى يعني خبرتهم في بعض الأمور يؤخذ بخبرتهم، أما أن يكونوا محل أمانة الإمام فلا، لأن المستشار مؤتمن، فلا بد أن يكون أمينا، فلا بد أن يكون كفؤا. ومن لا دين له، ومن لا يكون مسلما، ومن لا يكون عدلا، فكيف يكون أمينا؟ لا يجوز أن يستأمن من ليس بأمين. فلا بد في من صفات العدالة والكفاءة في من يجعل من أهل الشورى ومن أهل الاختيار ومن أهل السؤال. هذا هو الذي كان يفعله الخلفاء الراشدون. عمر رضي الله عنه لم يعقد مثلا استفتاء عاما في مرة من المرات، وإنما جمع، كان يجمع أهل بدر، كان يجمع يعني السابقين الأولين المهاجرين والأنصار، فهكذا كان يجمع أهل العلم من الصحابة فيستشيرهم. كان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه وما صورته كهولا كان أو شبانا. كان الحر بن قيس من أصحاب مشورة عمر مع أنه كان شابا. لماذا؟ لأن القراء حفاظ القرآن، وكان حفظ القرآن عندهم هو أساس العلم، وليس كما صار في زماننا حفظ حروف دون فهم ودون تطبيق، وإنما كان الأمر عند الصحابة رضي الله عنهم أنهم لا يحفظون القرآن إلا مع الفهم والتدبر والعمل. فكان من حفظ القرآن عندهم هو أصلا من العلماء، لكن أتى زمان كثر القراء فقل الفقهاء. كانوا في زمان الصحابة كثر علماؤهم وقل قراؤهم، لأن كانوا لا يحفظ عشرة إلا وقد وعى ما فيها ولا تجاوزها إلى غيرها. لم تكن الهمة في مجرد حفظ الحروف، لكن في حفظ المعاني والحروف معا. وهذا الذي جعل القراء يبلغون هذه المنازل العالية. قارئ لكتاب الله تعني منزلة عالية رفيعة. كان القراء أصحاب مشورة عمر رضي الله عنه وأصحاب مجلسه، وهكذا كان السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فأمر المشاورة أمر واجب، وما يلزم بعد ذلك يلزم أن يفعل ما رآه صالحا باجتهاده إذا كان من أهل الاجتهاد. إذا لم يكن من أهل الاجتهاد في باب معين فالأظهر والله أعلى وأعلم إن اجتمعوا يعني عليه فذاك، وإن لم يجتمعوا فأن يأخذ بقول أكثرهم، فهذا له وجه في الإلزام به والله أعلى وأعلم. كما ذكرنا الحديث الذي فيه أنه مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم، الحديث فيه في إسناده نظر والله أعلى وأعلم. لا أعلم صحة مسألة ثم اتباعهم، لكن على العموم أن هذا الأمر مبني على ما ذكرنا، ذلك أن الإمام المجتهد يلزمه اتباع ما رآه صوابا في اجتهاده، والقلة والكثرة ليست معولا، وإلا فلا يوجد مثلا عالم إلا وقد خالف الجمهور في أمر. ولو أن اتباع الأكثر لازم دائما للزم أن لا يخالف أحد جمهور أهل العلم في مسألة، وهذا ليس كذلك، وإنما الأمر كما ذكرنا. أما إذا أجمعوا ولم يختلفوا فلا نزاع في لزوم اتباعهم، لأن الإجماع حدة شرعية. فإذا اجتمع أهل العلم في وقت معين على أمر، وإذا اجتمع أهل الحل والعقد على أمر، لم يجز أن يخالفهم أحد، لا الإمام ولا غيره، لأن الأمة لا تزال فيها طائفة، وليس فردا ولا فردين، بل لا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. قال لذلك قال فإذا عزمت أي على أمن فتوكل على الله. فهو أمر بالمشاورة ثم جعل العزم إليه، فذلك كما ذكرنا إذا ظن الله يحب المتوكلين فيه أعظم ترغيب في التوكل على الله عز وجل وإثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله. هل الحديث قدر الله ما شاء فعل أم قدر الله ما شاء فعل؟ قدر الله ما شاء فعل، هكذا ضبطه أهل العلم، قدر الله ما شاء فعل. هي الضبط الآخر مش غلط، بس هو ده اللي ورث الأحاديث. سامع صوتك. وما الحكم في من قال ما الفرق بين الغزو العربي لمصر؟ أعوذ بالله، نسميه العربي مش الإسلام يعني، وبين الغزو الأمريكي للعراق. فالأولون احتلوا مصر لنصر الإسلام، ثم عينوا عليهم رجلا منهم ولم يتركوا الحكم لأهلها، فالأمريكان كذلك احتلوا العراق لتخليص أهلها من ظلم وعدوان صدام. يا سلام، عندهم رأفة رحمة ورأفة عظيمة الأمريكان دول. خداع، فلأن الأمريكان سمحوا بوجود مجلس حكم عراقي دمى. فما الفرق إذن بين عمرو بن العاص وأبو البريمر؟ أعوذ بالله، هذا من أعظم، هذا يسوي بين الكفر وبين الإيمان. ربنا يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ما طبعا بلا شك أن هذه المبادئ العجيبة، ولا شك ان يعني حال الناس هو اعظم شاهد. المسلمون عندما فتح المسلمون مصر، الناس عندما فتح المسلمون مصر دخلوا في الاسلام لانهم يعني شهدوا يعني الدين الحق، وعلموا الدين الحق الذي كان يعني حكمهم يمنعونهم من رؤيته ومعرفته. واما هؤلاء الكفرة المجرمون فانما ارادوا استغلال ثروات البلاد والتمكين لليهود و تنفيذ مخططاتهم الكافرة. تابع الإيمان والكفر شيئا واحدا، الكل عنده سواء. القضية قضية الفرق بين الإسلام وبين الكفر، بين الحق وبين الباطل. حكم هذا الإنسان يعني لا أدري حقيقة، يعني هل هذا يمكن أن يجهل؟ لا أدري. هل هناك مانع يمنع من شراء حلاوة الموسم التي تباع هذه الأيام، على علم أننا نشتريها مع عدم وجود نية في أننا نحتفل في هذه الأيام في حكم شرعها، على علم أنها لا تباع إلا في هذه الأيام؟ نحن يعني نشتريها في غير يوم الموسم أو ليلة الموسم، حتى لا يرتبط الأمر عند الناس بمعنى عيد، لأن التوسعة لنوع معين من الطعام نوع من الاحتفال والتعظيم لليوم. فلم يرد يعني يقول لك مين أول ناس، نشرها في الجرائد، يقول لك مين أول ناس احتفلوا بالإيه؟ بالسنة الهجرية، في الفاطميين. الفاطميين هم بتوع الحلاوة، كل حاجة عن مولد النبي الحلاوة، عايزين يشغلوا الناس عن ظلمها. أطغى الحكام عبر العصور كان هؤلاء اللي هم المسمون بالفاطميين، فهم اخترعوا كل هذه المحدثات ما عرفها المسلمون قبلهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعايز يشتريها فيها في غير الموسم، وحتى لا يرتبط الأمر عند الناس ب يعني عيد معين. يقول حكم من يقول بأننا بدأ من احتفال البدعي في السنة الجديدة نحاسب أنفسنا على السنة الماضية في أول يوم من السنة. ليس تخصيص الأول من محرم بالمحاسبة له وجه، حاسب نفسك كل يوم وكل اثنين وخميس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام، وقال يومين ترفع فيها الأعمال إلى الله عز وجل، فيرفع عمله وصائم، فيحاسب نفسه مع النوم. وأعمال المحاسبة في السنة تكون في شعبان وفي رمضان، قبل رمضان يحاسب نفسه، ذاك شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، شهر شعبان ترفع فيه الأعمال إلى الله. فالمحاسبة السنوية تكون في هذا الوقت، لكن عموما حاسب نفسك على الدوام. لكن الكلمات بقى دي اللي هي مبرر لإحياء البدع. مصاب بداء العشق ويصف حاله المأساوي، ولا شك أن هذا الأمر سببه كثرة النظر وكثرة الفكر. علاج الأمر في حب الله عز وجل، وهذا المرض مرض العشق مبعد للإنسان عن حب الله قطعا، ويملأ قلبه بهذا الداء النبي، ويبادر إلى الفكر وقضاء الساعات الطويلة في الفكر في محبوبته أو في محبوبها، والعيش معه في أحلام اليقظة. فالعلاج لهذا الأمر ده مش الأمر بس، كل العادات السيئة نردها إلى الخواطر، التفكير، ماذا تفكر فيه؟ إذا انتصرت على نفسك في التفكير سوف يزول عنك هذا الداء. أنت ولدت وأنت لا تعرفها، وأنت ونشأت سنين لا تعرفها، ثم أصبت بهذا، إذا هذا أمر حادث، حادث بماذا؟ من النظر، من سماع الكلام، من الخلطة المحرمة، من مقدمات محرمة. فالعلاج يشمل يعني كما في الصيام والذكر والانشغال بقضايا الإسلام وأهله، يعني أهم من أعظم أهمية ذكر الله عز وجل وكثرة الفكر في مرضاته عز وجل، وعدم الفكر وعدم إرسال الخواطر في المعشوق. وننصح بكتاب الداء والدواء لابن القيم رحمه الله، فهو من أهم الكتب في علاج ذلك. المسألة ليست مسألة خاصة، مسألة يمكن أن يقع فيها أي أحد، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. تفضل. تاب إلى الله من ذنوب كثيرة، وبقي مدة طويلة على التوبة، ويصوم ويقوم ويتصدق، ثم في حين غفلة وضعف سقط في إحدى الذنوب التي تاب منها، ماذا يصنع؟ يتوب إلى الله مجددا، وما مصير الطاعات؟ نسأل الله عز وجل أن لا يحرقها، وأن يديمها عليه، وأن يجدد من جديد العزيمة، ولعله بالتوبة الصادقة المجددة التي ينكسر فيها لله عز وجل ويعرف ضعفه وعجزه، يرفعه الله عز وجل ويعيده إلى الطاعات مرة أخرى، ولا ييأس، فإن رحمة الله قريب من المحسنين، لكن يجدد التوبة. من تحدثه نفسه بالرياء ويخاف أن يحبط عملها يظل على تلك الحال، لأن الخوف من الرياء دأب الصالحين، فإن كان لا يلزم نفسه بالرياء ولا يلزم نفسه بالإخلاص، ولكن يرجو الإخلاص ويجاهد نفسه ليفكر في موقفه بين يدي الله غدا، وفي فكر في الجنة والنار والثواب والعقاب، ويقرأ كثيرا في ضرر الرياء والتحذير منه، وفي نفس الوقت كما ذكرنا لا يجد نفسه بالإخلاص، ولكن يجاهد ويلقى الله مجاهدا، والله المستعان. الخشوع في القلب يحصل باستحضار معاني الإيمان، الإيمان بالله عز وجل وأسمائه وصفاته، والخوف منه ورجائه، وأحوال الآخرة والجنة والنار والبعث والنشور، ويتفكر في أحوال الأنبياء وصفاتهم الحسنة الجميلة، ويتدبر القرآن بصفة عامة، سوف يحصل له خشوع، الله المستعان. والله هو الذي يوفق لذلك، فالله المستعان، إياك نعبد وإياك نستعين. لعب البلاي ستيشن يعني فيها أشياء يعني لا تجوز لوجود صور محرمة وغير ذلك، وفي أشياء قد تلعب للأطفال، يعني هذا الأمر ينبغي أن يستعمله غير البالغين الذين يحتاجون إلى اللعب، أما البالغين الكبار فأوقاتهم أغلى من ذلك. الحكم عليه. يسكن في شقة بالإيجار القديم، يدفع 10 جنيهات الإيجار المتفق عليه من سنين عدة، فلم يطلب مليكها زيادة فيه لأنه عاجز، لا يجاب طلبه إلا قليلا وقد ناله، وجاء الآن يطلب منه مبلغا 7000 جنيه لكي يجعلها تمليكا، علما بأن ثمنها يصل إلى 30,000. فالحكم إن قبلت هذا البيع بهذا الثمن الباهظ، والحكم إن ساومت في الثمن المتفق عليه حتى تصل 5000، تكون ظلما بلا شك. فأنت تساوم عشان تقول له لك 15، لك 20. الحقيقة أن هذا الإيجار القديم إيجار ظالم بلا شك، والناس كلهم يعرفون إيه ورودها في الظلم، أنه الشقة تتأجر النهاردة ب 150 و200 و300 ايجار حديث ويدفع الراجل 10 جنيه وهي ليس قيمة لها، فهذا الايجار ايجار غير مشروع، والرجل انما يعني يريد بيعها بهذا القدر لانه لا ينال منها شيئا. فانت عليك ان يعني تضاعف له هذا المبلغ، يعني لو اردت الانصاف وكنت قادرا ادفع له 30,000، وان لم تكن فاستسمحه في الباقي واطلب منه العفو وقل له انا لا استطيع اكثر من ذلك ولا استطيع تركها، ولو انت تستطيع تركها يلزمك الترك لا اصدق شيء. لكن الحقيقة ان هذا اصلا يعني فيه تجاوز وتعدي وظلم بلا شك. الأخ يطلب توجيه نصيحة للأخوات المنتقدات كثر العباءات المزركشة وذات الألوان اللافتة. هي المزركشة منها إذا كانت لم تكن يعني شديدة يعني تلفت النظر ثوب شهرة، لكن إذا كان فيها نقوش منها فيها لونها الذي لا يظهر منه شيء فهذه ليست بمحرمة. مسألة إن هو يكون فيها وردة أو نحو ذلك ليس هذا بمحرم حتى تمنع منه. نعم، الأشياء اللي فيها لفت نظر زي الحاجات اللي بتلمع وزي الخرز والحاجات اللي معمولة بخيوط لامعة تبرز الثوب ده وتجعله ثوب شهرة يبقى هو ده المنهي عنه اللي هو زينة في نفسه. أما مجرد بعض النقوش الموجودة في الثوب من نفسه يعني من نفس اللون أو كده أو شيء قريب منه فهذا لا دليل على منع منهم. مسألة رفع الصوت وإظهار القدمين، طبعا إظهار القدمين دي فعلا فتنة عند معظم النساء، فعن القدمين عورة باتفاق العلماء، يعني حرام. الخلاف في الصلاة لكن ما فيش خلاف بره الصلاة، إن المرأة لا يجوز أن تظهر قدميها أمام الرجال، فإظهار القدم أمام الرجال ده أمر منكر عظيم النكار. ورفع الصوت يعني إذا كان بخضوع القول يحرم ذلك، لأن الله قال فلا تخضعن بالقول، اللي هو الليونة في الكلام والتضاحك ونحو ذلك. أولويات طلب العلم أن يتعلم القرآن وتفسيره وفهمه، يتعلم السنة ويطبقها في حياته، ويتعلم التوحيد هذا فرض عليه، يتعلم الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل يوم الآخر والقدر خير وشره، ويتعلم العبادة كيف يؤديها والمعاملة التي يتعامل بها كيف يتعامل، ويتعلم الأخلاق الواجبة من البر والصلة والصدق والإخلاص وأعمال القلوب الواجبة. هذه أولى أولويات طلب العلم. تشبه بالكفار بحلق اللحية بسبب الظروف، إذا تشبه طبعا لا شك أن حلق اللحية من التشبه بالكفار، لأن هذا الأمر ما أتى إلينا إلا من خلالهم، وما عرف المسلمون حلق اللحى إلا كعقوبة، يعني كان من ضمن العقوبات التي يعاقب بها الظلمة في العهود الأولى أن يؤمر بحلق رأسه ولحيته، وصار الناس يتنافسون في عقوبة أنفسهم، ومن أزال لحية غيره بطريقة لا تنبت معها ثانية فالعلماء نصوا على أن فيها الدية، لا يبقى فيها يدفعوا الدية كاملة يعني 100 من الإبل لو حرق له مثلا لحيته بحيث انها خلاص مش هتطلع تاني ابدا، فيبقى فيها كانه قتله يعني كانه قطع ايديه الاثنين كانه فقع عينيه، لان هذا عضو عندهم يعني لا نظير له. فصار الناس يتسابقون في يعني الجنايه على انفسهم، نسال الله العافيه. ظروف اذا كان مكرها فهو معذور بغير اكراه له. الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند سماع هذه الحمار يكون عند سماعه مطلقا. هل تجوز صلاة العباءة مع عدم ادخال يدين في الكمين بحيث تكون على الكتفين فقط اذا لم يشتمل الصماء، يعني ما يلفش العباية بحيث ان هي تلف من كل جوانبه ودي ما تطلعش، لكن اذا كان على الكتاف ودي طلع من قدام فلا بأس. يعمل على عربية طعام في الطريق العام لبيع السندوتشات، يأتي رجل من قبل أشغال الطريق والتفتيش يريد أن يأخذ منه مبلغ كل شهر لكي يتركه، وإلا ربما ضره. إذا كنت تعطل الطريق العام فعلا ولا تؤذي الناس بعربتك فهو ظالم، ادفع نفسك الظلم بما تستطيع. العسل إذا وقع فيه النمل وكذا المربى يزال قدر الإمكان، لكن لا يتنجس، لأن ما لا نفس له سائلة لملوش دم لا ينجس بالموت. متزوج وبسبب قلة ذات اليد يذهب إلى أمه فيأخذ منها مالا، المال الذي تعطيه من زوجها الذي ليس هو أبوه، حكم هذا المال فإنه أنه لا يعلم ما يأخذه، لا بد أن يعلم، لأنها لا تتصدق بدون علمه من ماله، إنما بما يأذن فيه. ربما لا يعلم ولكن يأذن، إذا كان شيء يسير فليكن. عليك الصلاة والسلام. لزوجته أقارب، تكفير وهجرة، عمها وعمتها، وهو لا يريد أن تذهب إليهم لزيارتهم من باب زجرهم، علما بأني تكلمت معهم ولم يعتبروا بكلامي، هل أنا أقع في إثم شرعي أو ممن يقطعون ما أمر الله به أن يوصل؟ لا، هذا من باب التحذير من أهل البدع. أنت لا تأثم بمنعها من الزيارة، لأن هؤلاء من أهل البدع الذين ينبغي زجرهم ويخشى من يعني مخالطتهم، خصوصا على قليل العلم أو قليلة العلم. هؤلاء يجب بغضهم في الله عز وجل، لأجل أن بدعتهم من يعني شر البدعة في تكفير المسلمين. حكم ارتداء النساء فستان الفرح الأبيض. الأمر ده أمر ليس أعلم فيه تحريما، وإن كان مسألة الالتزام بالأبيض يعني أمر أصبح يعني أمرا لا يمكن الحيدة عنه، لكن عموما أنه ليس بمحرم إن شاء الله، لأن السيدة عائشة رضي الله عنها كان لها ثوب يبلغ 5 دراهم، ما تزوجت امرأة من الأنصار إلا أرسلت إليها تستعيره، ده اللي كان عندهم يعني. شهر العسل، شهر العسل ليس هناك في اسم شهر العسل، لكن إن أراد يعني الزوجان أن يقضي معا وقت غير محدد بشهر ولا بأسبوع، وإنما ما تيسر لهما يعني في يعني عزلة عن الناس فلا بأس. أقول قولي هذا، أستغفر الله.